بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب الوقف. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن أصل الشيء الذي يوقف لا يتصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة، وإنما يبقى ثابتا يستفاد من ريعه، ولا يتصرف فيه بالبيع وغيره، وإنما يبقى وقفا على وجوه الخير التي ذكرها الواقف، فيكون الأصل يعني لا يتصرف فيه، والمنفعة مسبلة تصرف في وجوه الخير التي يذكرها أو التي يريدها الواقف في وقفه. فمثل أن يوقف عمارة، فهذه العمارة التي أوقفت لا يتصرف فيها ببيع ولا شراء، وأما منفعتها وريعها وما يحصل من إجار لها فهذه المنفعة المسبلة الموقوفة التي تصرف في وجوه الخير التي عينها الواقف أو التي ذكرها الواقف. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث أورده من أجل قول صدقة جارية، من أجل جملة صدقة جارية، والصدقة الجارية هي الوقف، لأنه مستمر، النفع به مستمر ليس منقطعا، لأن هناك صدقة يعني صدقة محددة منتهية، وصدقة مستمرة دائمة، والصدقة المحددة المنتهية المقطوعة كان يأتي فقير وتعطيه مبلغ من المال خلاص هذا انتهى، لكن الموقوفة والجارية هي التي يجري نفعها ويستمر نفعها، وذلك بكونه يحصل الريع من العين الموقوفة فيبذل في كل وقت وفي كل حين. قال عليه الصلاة والسلام: صدقة جارية، هذه أول الثلاث وهي محل الشاهد للترجمة، أو علم ينتفع به، بأن يكون الإنسان خلف علما، يعني خلف كتبا أو درس تلاميذ أخذوا عنه العلم وصاروا ينشرونه، فيكون هذا مستمرا الكتب يستفاد بها، يستفاد منها باستمرار، ولو كان في حياته وبعد وفاته، وقد يكون ذلك بمئات السنين، فيستفاد من العلم الذي يخلفه الإنسان، وكذلك التلاميذ الذي يأخذون عن العلم ويبلغونه، وهكذا تلاميذهم، وهكذا يتسلسل. أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. ذكر العبد أو الولد الصالح، وصفه بالصالح لأن الصالح هو الذي يحصل منه الدعاء، وهو الذي تحصل منه الفائدة. أما إذا كان غير صالح فقد يحصل منه السب لأبيه أو أمه، كما جاء في الحديث أن من الكبائر أن يشتم الرجل يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هذا إذا كان غير صالح قد يحصل، يعني قد يحصل شيء يعني غير طيب، قد يحصل شيء يسوء ويضر. وأما إذا كان صالحا فهو الذي يرجى منه الخير ويؤمل منه الخير بأن يدعو يعني لوالديه، وكذلك يتصدق عنهما ويأتي بالقرب المشروعة التي تجوز يعني في حق الأموات يفعلها مع والديه. إذا مات الإنسان، الحديث اشتهر عند كثير من الناس ابن آدم، والحديث ليس فيه ابن آدم وإنما فيه الإنسان. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله لك. هل يدخل في العلم الذي ينتفع به طباعة الكتب العلمية الشرعية؟ كذلك نعم، لأن طباعتها يحصل نفعها بذلك، يعني طباعتها يحصل نفعها بطباعتها، فكذلك الذي ينشر علما يؤجر على ذلك، وإن كان العلم يعني ليس له ولكنه لغيره، ولكن النفع له حصل ببذله ونشره وإيصاله إلى من شاء الله من طلبة العلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. ثم ذكر هذا الحديث في الوقف، وهو وقف عمر رضي الله عنه، وقيل إنه أول وقف في الإسلام، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان له أرضا استفادها من خيبر، وأنها أنفس أمواله وأنفس شيء عنده، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويطلب منه أن يدله على طريقة طيبة يعني يبذلها فيها ليعظم نفعها وتكثر فائدتها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشار عليه بأن يوقفها وأن يحبس أصلها وأن ينتفع بريعها وبثمرتها وما يحصل منها. فقال في الحديث: أصاب عمر أرضا بخيبر. أصاب عمر يعني حصل له أو استفاد أرضا بخيبر، هي أنفس ماله. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأمره فيها. يستأمره يعني يستشيره ويطلب منه أن يأمره بالشيء الذي يعني يكون أولى وصرفها فيه يكون أولى. يستأمره يطلب منه أن يأمره بشيء يكون أنفع وأكثر فائدة من غيره. قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: إن شئت، يعني إن هذا يرجع إليه، إن شاء حبس أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها، هذا هو الوقف، لأن الوقف يعني تحبيس الأصل، وتصدق بالمنافع والريع الذي يحصل، يعني جعله سبلا مسبلا مبذولا في وجوه الخير التي يختارها الواقف أو التي يعينها الواقف، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي أنها خرجت من ملكه وصارت وقفا لا يتصرف في عينه، ومنفعته تصرف في الوجوه التي عينها الواقف والتي أراد أن يصرف الوقف فيها. وأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بهذا، وقال إن شئت، يعني أن هذا يرجع إليه، إن أراد هذا فعله، وإن أراد أيضا وجوها من وجوه الخير أخرى يعني يفعله، فأشار عليه بالوقف فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. نعم. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. تصدق بها عمر يعني أنه جعلها صدقة، يعني خرجت من ملكه بالوقف، فلا يباع أو يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وإنما تبقى يستفاد منها ريعها، يصرف في الوجوه التي حددها الواقف والتي عينها الواقف. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى. إن هذه الوجوه التي صدق بها فيها، ففي الفقراء، الفقراء الذين ليس عندهم شيء يتغذون به وينتفعون به وليس عندهم ما يكفيهم لسنتهم، فجعل الفقراء من جملة مصارف ذلك الوقف، من جملة مصارف ذلك الوقف، فجعلها في الفقراء وذي القربى، أي قرابته، أي قرابة عمر رضي الله عنه. ولا شك أن الإحسان إلى القرابة وتقديمهم على غيرهم وتمييزهم على غيرهم إذا كانوا محتاجين أنه أولى، ولهذا جاء في الحديث أن الصدقة إذا صرفت للقريب فإنها تكون صدقة وصلة، وأما إذا أعطيت لغير القريب تكون صدقة فقط. فجعلها وجعل من مصارفها ذوي القربى، أي ذوي قرابة عمر رضي الله تعالى عنه. وفي الرقاب. وفي الرقاب، اعتاق الرقاب، وذلك بأن يساعد المكاتبون على فك رقابهم بمساعدتهم في أداء ما كتبوا عليه، فمثل ما حصل لبريرة التي كتبت على 9 نجوم أقساط منجمة، كل قسط يكون في سنة، فجاءت تطلب من عائشة المساعدة، فقالت أنها مستعدة لدفع جميع هذه النجوم التي عليها، وتعطيها تعطي أسيادها دفعة واحدة وتعتق بذلك، ويكون عتق يكون ولاؤها لها، كما جاء في الحديث الطويل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سبق أن مر بنا. وفي سبيل وكذلك الله. أيضا شراء الرقاب، يعني يشتري من الصدقة أو يشتري من الوقف يعني أرقى فيعتقهم، يعني ليس بلازم أن يكون مختص بالكتابة وأن الذي كتب هو الذي يساعد، بل حتى تشترى الرقبة من أهلها وتعتق، تشترى الرقبة، فهذا يدخل تحت الرقاب، يعني إما مساعدة في كتابة أو شراء رقبة واعتاقها. نعم. وفي سبيل الله. وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لأنه إذا ذكر سبيل الله مع وجوه أخرى من وجوه الخير فيصرف أو يحمل على أن المراد به الجهاد في سبيل الله، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإدخالهم في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الجهاد في سبيله بأنه ذروة سنام الإسلام، يعني رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا سبيل الله إذا ذكر مع غيره فإنه يراد به الجهاد في سبيل الله، وإذا ذكر وحده يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد، يعني يدخل فيه الجهاد وغير الجهاد لأن كلها في سبيل الله. فآية الصدقات التي هي أصناف ثمانية جاء فيها ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل في سبيل الله، هذا مقصود الجهاد في سبيل الله. وإلا فإن المعنى العام يدخل فيه ابن السبيل ويدخل فيه فك الرقاب ويدخل فيه إعطاء المؤلفة قلوبهم وكذلك الغارمون، ويدخل فيه جميع وجوه الخير في سبيل الله بالمعنى العام، لكن مجيئها في آية الصدقة يخص بها الجهاد في سبيل الله. وكذلك مجيئها في هذا الحديث الذي في ذكر الفقراء وذكر ابن السبيل وذكر في سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله، وذلك لشراء العتاد والسلاح وشراء المركوبات والإنفاق على الغزاة في سبيل الله، بحيث يعني يؤمن لهم الطعام من من من من من من الزكاة. هذا المقصود به الجهاد في سبيل الله إذا جاء ذكر سبيل الله مع غيره، كما جاء في آية مصارف الزكاة وكما جاء في هذا الحديث المقصود به الجهاد في سبيل الله. وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل هو الذي انقطع في سفره وانتهت نقوده أو فقدت نقوده، وإن كان غنيا في بلده فإنه يعطى ما يكفيه الوصول إلى بلده، وهذا يعني من مصارف الزكاة ومن مصارف الفيء من مصارف الوقف الذي جعله عمر رضي الله عنه. والضيف، والضيف كذلك أيضا، يعني الضيف الذي يأتي وينزل ضيفا عنده فيكون قراه والإحسان إليه يعني يكون من هذا الوقت. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ثم ذكر أن من وليها وقام على تصريفها والعناية بها وصرفها في مصاريفها أنه لا بأس أن يأكل بالمعروف، يعني في مقابل عمله وفي مقابل قيامه بهذه المهمة لا جناح عليه أن يأكل يعني بالمعروف، يعني لا يسرف ولا يكثر ويتوسع، وإنما يكون بالمعروف. نعم. ويطعم صديقا، ويطعم صديقا، يعني لا بأس بذلك أن يطعم صديقا، لأن هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه في وقفه أو في مصارف وقفه، ويطعم صديقا. غير متمول مالا، غير متمول مالا، يعني لا يأخذ شيئا يتموله ويجعله مالا له فيقتطع قطعة من الوقت ويجعلها مالا له، وإنما يأكل بالمعروف، يعني فيما يتعلق بكونه يستفيد، ولكن بشيء معروف ليس فيه إسراف وليس فيه تبذير وليس فيه إضرار بمصارف الوقف أخرى. وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، وهذا فيه التفصيل الذي هو تسبيل تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، لأن قول تصدق بأصله يعني أن أصله صدقة خرج من ملكه لا يباع ولا يورث، وينفق من ثمره أي ريعه، من ثمره إذا كان بستان، ومن ريعه سواء كان بستان أو غير بستان، بأن يكون يعني أجرة لعمارة أو أجرة لدكاكين أو أي شيء من وجوه الخير التي يجعل فيها الوقت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، الحديث، وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه. ثم ذكر حديث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، وقد أورده هنا من أجل الذي يتعلق بخالد بن الوليد، وأنه احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وقد مر قريبا في الوكالة، وقد مر قريبا في الوكالة أنه بعث عمر على الصدقة الحديث، يعني ذكر محل الشاهد، وهنا ذكر الحديث وأشار إلى محل الشاهد، وأشار إلى محل الشاهد، وهو أن خالد بن الوليد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. والمقصود أن أن أن خالد بن الوليد رضي الله عنه احتبس أدراعه، أي وقفها وجعلها سبلا مسبلة يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله، يستفاد منها في الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن مثل هذه الأشياء لا زكاة فيها، إذا حبس شيء أو أوقف شيء، يعني هذه الأدراع وهذه الأعتاد يعني حبست وجعلت يعني وقفا يستفاد منها في سبيل الله، يستفاد منها في سبيل الله، فإنها يعني لا زكاة فيها، لأن الوقف كما هو معلوم لا زكاة فيه. وليس المقصود منه أنه طلب منه زكاة يعني هذه الأعتد أو هذا العتاد، وإنما كأن المقصود أنهم قالوا أنه منع الزكاة، فالرسول كيف يمنع الزكاة وهو قد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله؟ وليس المقصود من ذلك أنه طلب منه يعني زكاة الاعتاد، لأن بعث العمال ما كان يحصل لمثل هذا، وإنما كان يحصل للإبل والبقر والغنم وكذلك الثمار، هذه هي التي يبعث فيها العمال. وأما الزكاة الخاصة أو زكاة يعني عروض التجارة، ما كان معروفا أن السعاة يبعثون لجمعها، وإنما يبعثون للموارد الإبل، ينزلون عليها ويأخذون الزكاة، كلما ورد شيء منها أخذوا زكاته. فإذا المقصود من هذا أنه كيف يقال أن خالد منع الزكاة وهو الذي حبس أدراعه واعتاده في سبيل الله؟ لأن من يوقف أعتاده وأدراعه وشيء من أمواله في سبيل الله لا يمنع الزكاة. وفيه دليل على أن حتى المنقول يوقف. المنقول أينه يدل على أن الوقف الثابت والمنقول، على أن الوقف يكون للثابت والمنقول. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فارجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ثم ذكر قال: باب الهبة. والهبة هي العطية في الحياة بدون مقابل، وقد تكون يراد بها المقابل كالهدية الثواب الذي يهدي من أجل أن يثاب وأن يعطى أكثر منها، أكثر مما أعطاه، كما يحصل من الفقراء الذين يأتون بهدايا للأغنياء أو للأمراء فيعطونهم إياها من أجل أن يعوضوهم عنها بأكثر منها. هذه هبة يقال لها هبة الثواب، والمقصود بها الثواب أي أنه يثاب عليها في الدنيا ويعطى في مقابلها مالا. أما إذا كان يعني ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بها حسن المعاملة وحصول الوئام والوفاق، يعني وحصول الوئام بين المتهاديين، فإن هذه ليست هبة ثواب، ليست هبة ثواب، فالهبة هي خروج شيء من مال الإنسان لغيره يعني في الحياة بدون مقابل، لا تكون وصية بعد الموت وإنما تكون في الحياة بحيث يعطي وينتهي، بحيث يعطي وينتهي، هذه هي الهبة. ذكر فيها حديث أول حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، رضي الله عنهما، وقد كان أعطاه أبوه يعني أعطاه غلاما نحله، يعني أعطاه نحلة، يعني عطية وهبة، وهب له غلاما، فقال فطلبت منه أمه والدة الغلام أن يذهب ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، تريد التوثق من اختصاص ولدها بهذه الهبة وأن يشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل لما قال له ما قال وطلب منه أن يشهد وأخبره بأنه نحله إياها، قال أكل ولدك نحلته مثل هذا، يعني كل واحد من أولادك أعطيته غلام؟ قال لا، قال لا، فأنكر عليه ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وألا يحصل منه الحيف والجور بأن يخص أحدا دون أحد من غير سبب. أما إذا كان هناك سبب يقتضي أن يعطى شخص دون غيره بأن يكون فقيرا أو يكون يعني مريضا أو يكون يعني به عاهة وأنه لا يستطيع التكسب، ثم إنه أعطاه يعني شيئا يستفيد به، فإن هذا لا يلزم أن يعطي أولاده الأغنياء مثل ما يعطي يعطيها. أما إذا كان إعطائه لغير سبب وإنما تخصيص وميل إلى أحدهم دون الآخرين، فهذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لما قال أكل ولدك نحته مثل هذا، قال لا، قال لا تشهدني على جور، وقال أشهد على هذا غيري، يعني تهديد. وكذلك ورده وأمره برده ورده رسول الله، استعاده، لأن والرد إنما هو خاص بالأبي، يعني العود في الهبة إنما هو للأب، وأما يعني غير الأب فلا يعود في هبته كما يأتي في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. حاصل أن العدل بين الأولاد في العطايا يعني هذا أمر مطلوب، وهذا بخلاف النفقة، فالنفقة ينفق على كل بحسبه وبما يناسبه، فما كان كبيرا يعني كلهم طلاب علم وفي سنوات متفاوتة فإنه ينفق عليهم، ولكن كل بحسبه يعني لا يلزم أن يكون كلهم سواء، الذي يعني في الروضة مثل الذي في الكلية، أو مثل الذي في الابتدائي مثل الذي في المتوسط أو الثانوي، يعطي كل ما يناسبه، كما أنه ينفق عليهم ويعطيهم من الألبسة ما يناسبهم، وكذلك أيضا يعني إذا احتاج أو بلغ سن الزواج يزوجه، يعني هذا من النفقة، ما يقال أنه إذا احتاج واحد زوجه يروح يرصد لكل واحد مقدار هذا الذي أعطاه لهذا، لأن هذا من باب الإنفاق، والإنفاق يتفاوت ويعطى كل ما يستحقه في وقته وفي بحسبه، ولا يكون يعطي شخص الذي هو من باب النفقة مثل الطفل الرضيع أو غيره بأن يرصد لهم مبالغ من المال، ليس كذلك، كل من جاء في وقته يعطيه. ثم أيضا تتفاوت العطايا في مناسبات مختلفة، وقد يكون هذا الذي أعطاه يعني في وقت يعتبر يعني كثيرا، ثم بعد ذلك يأتي وقت آخر يعني يكون قليلا. فالحاصل أن العطية التي مطلوب فيها التسوية هي التي ما كانت من قبيل العطية والهدية، أما ما كان من قبيل النفقة فإنه لا يكون فيه تسوية، بل كل يعطى ما يستحقه في وقته. فإذا زوج إنسانا في حيث بلغ الزواج ما يعطي لأولاده الآخرين مثل ما أعطاه، بل إذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه زواج كل واحد منهم يعطيه ما يناسبه في وقته. والمهور تتفاوت، قد يكون مهر في وقت يختلف عن مهر في وقت آخر، يعني يقل هذا ويكثر هذا. آية الحديث ثم إن العدل اختلف فيه هل يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وأنه لا فرق بين الذكور والإناث، أو أنه على وفق الميراث. ذهب جماعة من أهل العلم إلى التسوية بينهم لا فرق بين الذكور والإناث، وذهب بعضهم إلى أن القسمة في الحياة كالقسمة في الممات بعد الممات، فكما أنهم متفاوتون في الميراث فكذلك يتفاوتون في الهدية بالهبة. وذلك أن بعض الناس قد يعجل قسمة ماله حتى لا يبقى فيقسم على وفق الميراث، يعني يقسمه في الحياة يسوي بينهم من أجل أن يمكن من نصيبه في الميراث قليلا فيعني يجعله مساويا لمن حقه في الميراث كثير. فمن أهل العلم من قال إنه يسوى بينهم في كل شيء ولا يفرق بين الذكر والأنثى، ومنهم من قال إنه إنه يعني يجعل على وفق الميراث. والله ويبدو أن هذا هو الأقرب، لأن الله عز وجل ميز بينهم في الميراث فكذلك يميز بينهم في العطايا. وأيضا لا يكون سببا من أجل ألا يبقى مال يقسم على الميراث أو على طريقة الميراث. نعم. النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى. وأما الحديث الذي ورد وحسنه الحافظ في البلوغ وحسنه بعضهم الذي فيه يعني سووا بين أولادكم ولو كنتم مفضلا أحد لفضلت الأنثى هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم فأرجعه. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي، فقال فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. يعني فكما أنك تحب أن يكون كلهم في البر لك سواء، ما يكون أحد منهم عاق وأحد منهم يعني البار، وإنما كلهم أن يكونون بررة وأن يكونوا متساوين في البر وأنهم يتنافسون في ذلك، فإذا كان يسرك هذا فسوي بينهم واعدل بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. ثم ذكر هذا الحديث وهو أن الإنسان إذا أعطى عطية لا يعني يرجع ويسترجعها، ويقول له عدلت عن هبتك أرجعها إلي، فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه شيء يعني قبيح وأنه شيء رديء جدا، حيث مثل من يفعل هذا بالكلب الذي يقي ثم يرجع في قيئه، وهذا فيه تنفير وفيه يعني تنفير مثل هذا المنظر البشع قبيح، وهو كون الكلب يعني يقي ثم يأكل قيئه، فمثله الذي يهدي ثم يهب ثم يرجع في هديته. وإنما والآباء والأمهات خصوا من ذلك، خصوا من ذلك لأنهم إذا لم يسووا فإنه يرجع، لأنه ما حصل من التسوية، المطلوب منه التسوية فرجوع فيه لسبب، لا لكون الإنسان طرأ عليه وقال أنا عجلت عن العطية فأنت أرجعها إلي. فإن هذا هو الذي شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكلب، وقال إنه أن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد في قيه، والوالد ليس كذلك، لا يدخل هذا ولا يشبه هذا، لأن هذا مطلوب منه العدل، فإذا لم يحصل منه العدل فإنه يرجع الشيء الذي أعطاه لعدم تحقق العدل ولوجود الجور الذي قد حصل. فالهبة والعطية والصدقة لا تعود إلى صاحبها يعني ولا يرجعها بها، ولكن إذا عادت إليه في الميراث بأن أعطاها لولده ثم مات ورثه فإنها رجعت إليه بالميراث. أما أن يعطي إنسان أخاه ثم يرجع إليه ويعود ويطلب منه إعادته فإن هذا يعني شيء قبيح، ولكن إذا أعطى إنسانا وكان من ورثته ثم إنه ورثه فإن رجوعها إليه بسبب آخر ليس استرجاعا وإنما ميراثا، يعني حيث ورث من أعطاه أو وهبه، فذلك الموهوب هو كغيره من الورثة يأخذ نصيبه من جميع المال، ومن هذا الشيء الموهوب، فعوده إليه بهذه الصورة ليس مما يقبح ومما ينكر. نعم. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث وهو يعني فيما مثل الذي قبله، لا يحل الإنسان أن يعطي هدية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده، وسواء كان ذلك يعني أعطاه يعني إياه من أجل يعني تمييزه على غيره أو من غير تمييز، لأن المال يعني مال ولده مثل ماله، فإذا رجع فيه فهو نفس ماله، فهو مثل نفس ماله، فبخلاف غيره مما يقبح ومن هو أجنبي عنه أو بعيد عنه وليس يعني والدا ولا والدة، يعني ليس أبا ولا أما، لأن الأم مثل الوالد أيضا، يعني إذا وهبت تسوي لأنها تحب أن يكون لهم في البر لها في البر سواء، فكذلك عليها أن تعمل على التسوية بينهم حتى لا يحصل تنافر بينهم وبينها وبينهم وبين بعضهم لبعض، بحيث يعني يكون في نفوس الأولاد بعضهم على بعض حقد بسبب هذا التمييز الذي حصل لهم من الوالد والوالدة. قال لا يحل، وهذا يدل على التحريم، يعني لا يحل يعني أنه حرام، لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم كلمة يرجع. رجل مسلم هذه كما ذكرت مرارا لا مفهوم لها، ذكر الرجل لا مفهوم له، لأن الغالب الكلام مع الرجال والأحاديث يعني يخاطب بها الرجال، فكان ذكرهم لا مفهوم له. فالمرأة كذلك لا يحل لرجل أن لا يحل لامرأة. لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالدة فيما يعطي ولده، وإلا فيما إذا رجعت إليه في الميراث. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني عنده أكمل الأخلاق وأتم الأخلاق كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فكان من عادته ومن هديه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها, أنه يقبل الهدية ويثيب عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا أهدى إليه أحد هدية فإنه يقبلها, وإذا حصل هناك شيء يمنع أو شيء يعني يقتضي عدم القبول فإنه يبين السبب, كما جاء في حديث قصة الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه الذي أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حمارا وحشيا فرده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم فتغير وجهه لما ردت عليه هديته فاعتذر عليه الصلاة والسلام وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم, إلا أن حرم, وكأنه يعني فهم منه أنه صاده من أجلهم, والمحرم لا يأكل ما صيد من أجله ولا يستفيد من الصيد الذي صيد من أجله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت, قال لا فزاده, فقال رضيت, قال لا فزاده, قال رضيت, قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مثال من أمثلة الحديث الأول, كان يقبل الهدية ويثيب عليها, كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وقلب كلمة كان هذه تفيد الدوام والاستمرار وأن هذا من عادته, ولا يلزم أن تكون كلما جاءت كان فهي تفيد الاستمرار والتكرار, فإن الغالب أنها كذلك ولكن قد تأتي لغير هذا, قد تأتي للمرة الواحدة بدون تكرار, مثل ما جاء في حديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, لأن حله قبل أن يطوف بالبيت يعني هذا ما حصل إلا في الحج, يعني أقول حصل في الحج وهو يعني رسول حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام, وهي طيبته قبل يعني قبل أن يذهب للطواف في تلك الحجة وعبرت بقولها كنت. فإذا كان الغالب عليها أن تأتي للاستمرار والتكرار وقد تأتي لغير ذلك كما جاء في هذا الحديث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم هذا يتكرر, لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حج واعتمر وكانت تطيبه عليه الصلاة والسلام, ولكن الذي ما تكرر هو الحج حيث قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. ذكر هذا الحديث أنه أعطاه شاتا ناقة, أعطاه ناقة يعني وهب للرسول صلى الله عليه وسلم ناقة, وهذه الهبة التي يريد منها الثواب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وهب عليه وهب إليه شيء أثاب عليه, يعني هذا شأنه وهذه عادته. فقال له رضيت, أراد أن يطمئن إلى أنه أطمئن إلى أنه يعني رضي وأنه حصل شيء مقابل هديته أو مقابل هبته, فقال لا فأعطاه ثانية حتى تكرر ذلك وقال رضيت, فقال نعم, يعني أنه رضي. وهذا يدل على أن هبة الثواب يعني تكون بأكثر, لأن هذا كان أهدى يريد الثواب, كان أهدى يريد الثواب ويعطى, وأن الذي ينبغي أن يعطى أكثر مما أعطاه إذا كانت الهدية هدية ثواب أي أن يثاب عليها في الدنيا. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالعمرة والرقبة، وهي من أنواع الهبة، هي من أنواع الهبة أو جزئيات من جزئيات الهبة، يعني أدخلها في الهبة لأنها فيها هبة، ولكنها هبة يعني مقيدة. والعمرة هي أن يهب العين لشخص مدة عمره، يعني يستفيد منها مدة عمره، بأن يكون دار يسكنها إياه يعني مدة حياته يستمر فيها حتى يموت. هذه لها عمرة، هذه هدية أو هبة لمدة الحياة، انتفاع بشيء معين، فإذا مات رجعت إلى صاحبها، رجعت إلى صاحبها، أنها حددت بالعمر، حددت بعمره وأنها مدة عمره. ومعنى ذلك أنها إذا انتهى، يعني إذا مات ترجع إلى صاحبها، أنه إذا مات ترجع إلى صاحبها. هذه العمرة لأنها مأخوذة من العمر، وأنها منوطة بالعمر، وهي حياة الإنسان. والرقبة هي أن يعطيه أو أن يعمره يعني بيتا أو دارا، فيقول إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، فيكون كل واحد منهما يرتقب موت الآخر. هذا اسمها الرقبة لأن فيها ترقب، يعني هذا لأنها أنيطت بحياة بموت هذا أو بموت هذا، يعني إن مات الذي أعطيت له رجعت للمالك، وإن مات المالك يعني صارت لهذا، فكل واحد يرتقب موت الآخر من أجل يحصل هذه العين التي منحت له. فإذا كانت حددت بالعمر فإنها تنتهي بنهاية العمر، وإن كان هي لك ولعقبك، هي لك عمرك ويعني حيا وميتا يعني، وأنها لعقبه، فمعنى ذلك أنها تستمر ولا ترجع إلى صاحبها، ولا ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها والذي منحها. فإذن هذا هو التفصيل يعني الذي جاء في الأحاديث، وأن ذلك ثابت، وهو بهذا التفصيل الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. العمرة لمن وهبت له. نعم، العمرة لمن وهبت له، يعني الذي أعمر، الذي وهبت له، الذي أعمر، فإن كانت هبة مؤقتة رجعت بموته، وإن كانت دائمة فهي له ولعاقبه، لا ترجع إلى صاحبها أبدا. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. ثم ذكر يعني أن الناس لا يقدمون على هذا، وإنما إذا أرادوا ينهون الهبة ويجعلونها ناجزة وليست مقيدة بشيء ومرتبطة بشيء، بحيث هذا يترقب موت هذا وهذا يترقب موت هذا، وكذلك أيضا يعني يحصل منه الندم على كونه أعطاه إياها مدة عمره فلا يتمكن من ذلك. نعم. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا التفصيل يعني إذا قال يعني أنه أراد أنه خرج منها، خرجت منه وصارت لمن أعمر، فقال هي لك ولعقبك، فإنها خرجت منه ويستمر نفعها للمعطى ولعقبه من بعده، يعني يستفيد ويستفيد عقبهم بعده. أما إذا يعني لم تكن كذلك وإنما حددت بموته فإن هذه تكون مؤقتة، يعني إذا مات رجعت إلى مالكها لأنه وهب المنفعة لمدة عمر الإنسان الذي وهبت له. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. يعني من أعمر شيئا أو أرقب شيئا فهو لورثته إذا كان جعله له ولعقبه. أما إذا حدده بعمره وأنه إذا مات يرجع إليه فهذا لا يكون لورثته. وبعض أهل العلم قال إنه إذا لم يقل يعني مدة عمرك وإنما يعني منحه وقال أنها عمرة أنها تكون يعني له ولعقبه، لكن الذي واضح أنه له ولعقبه الذي نص فيه على أنه له ولعقبه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وكان في صدقة يعني بعير حملت على فرس. على فرس، حمل على فرس يعني أنه أعطى إنسانا يعني فرسا ليجاهد يعني ملكه إياه ليستعمله في الجهاد في سبيل الله، فأضاعه يعني أهمله فهزل ذلك الفرس، لأن ذاك أهمله فصار هزيلا، وكان يعني ظن أنه سيبيعه وأنه يعني يبيعه برخص، فأراد أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتريه منه من الذي أعطاه إياه، فقال: لا، وإن باعكه بدرهم، لأن هذا الذي خرج منه أي أن صدقة من هذا الرجل لو جاء يطلب منه أن يشتريها منه فإنه يرخص له لأنه صاحب الإحسان إليه، صاحب الإحسان. قال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم ولو كان فيه ثمن بخس، لا يعني لا ترجع إلى تحصيله ولو بالشراء، بل يتركه له ولا يرجع فيه ولا يشتريه، لأن هذا مثل لو رجع بهبته، لأنها أعطاه ثم رجع إليه بالشراء، ويكون قد سومح في القيمة من أجل أنها قد جاءت منه وأنه قد أحسن إليه، فلا يعامله معاملة غيره من الناس الذين لم يحصل منهم الإحسان إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. ثم ذكر هذا الحديث وهو ترغيب في التهادي وأنه سبب المحبة وسبب المودة وسبب الوئام والتقارب والتآلف. قال: تهادوا تحابوا. تهادوا يعني يهدي بعضكم بعضا، ليهدي بعضكم إلى بعض، فإن ذلك يجلب المحبة ويجلب المودة ويكون فيه تقارب القلوب، يكون فيه تقارب القلوب وتآلفها. فقال: تحابوا تهادوا تحابوا، يعني اعملوا هذا العمل الذي يورث المحبة وينتج المحبة. وهذا من الحديث القصيرة التي متكونة من كلمتين وفيها ذكر السبب والمسبب، لأن المسبب هو حصول المحبة والمودة والسبب هو حصول التهادي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث وهو بإسناد ضعيف. قال تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. تسل السخيمة يعني من القلب، يعني الحقد والذي في القلوب، يعني من النفرة، يعني الهدية تسله وتذهبه، لأن الحديث الأول يقول تهادوا وتحابوا يعني يحصل المحبة، وأيضا كذلك قد يحصل يعني تغير الحال للمهدى إليه إذا كان في قلبه شيء فقد تتغير حاله. فالحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يتعلق بالتهادي بين الجيران وإحسان بعضهم إلى بعض، وأن الجار يحسن إلى جاره ويهديه ويعطيه من الشيء الذي يحصل في بيته، بأن يكون ذبح شاة يعطيه منها، أو يعني حصل يعني لحما يعطيه، ولا يترك ذلك لقلته بل يعطيه ولو قل لأن هذا فيه تعويد النفس على البذل، تعويد الجيران على التعاون فيما بينهم وتبادل المنافع حتى ولو كان قليلا. قال لا يا نساء المؤمنات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة أن تفدي لجارتها ولو فرس شات. قوله ولو فرس شات يعني هذا يعني ولو كان شيئا قليلا، مثل قول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، يعني إشارة إلى القلة، وأن هذا مطلوب، وأن من عود نفسه على ذلك يعني يكون حصل منه مع جاره المودة والمحبة وتعاهد الجيران والإحسان إليهم ولو فرس شات. الفرس هو ما يكون بين الضلفين وهو شيء تافه يعني لا قيمة له، ولكن هذا لبيان أن الشيء ولو كان قليلا أنه يعني لا يترك ولا يزهد فيه بل يقدم لغيره من باب الهدية والإحسان ولو كان شيئا قليلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يسب عليها. وهذا يعني يدل على نوع من أنواع الذي يعني فيه العود بالهبة، لأن الذي يعطي هدية أو هبة للثواب ولم يثب عليها يعني له أن يعني فهو أولى بها يعني وأحق بها، وله أن يسترجعها أو ترجع إليه لأنها هدية للثواب من أجل يحصل شيئا أكثر، فإذا لم يحصل فلا أقل أن ترجع إليه هديته. يعني هذا الحديث فيه أن من أهدى هدية للثواب أي يريد أن يثاب عليها بأكثر منها فإن له أن يسترجعها إذا لم يثب، ويكون هذا من قبيل يعني ما استثني من المنع في العودة في الهدية، فيكون بذلك حصل ثلاثة أنواع. الأول يعني الوالد يعني مع ولده، وكذلك الأم مع ولدها يعني يعود، والثاني يعني كونها رجعت إليه في الميراث يعني وصلت إليه هبته وعادت إليه بالميراث، والثالث هذا الذي معنا وهو